بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله المزيد من فضله نشكره ولا نكفره ونخلع ونترك من يفجره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما اتفقنا في الأسبوع الماضي سنتدارس إن شاء الله كتاب البيوع من الجامع الصحيح للإمام البخاري عليه رحمة الله. تفضل. نعم. الأمر لله ما هو لي، لكن ما رأيكم أنتم؟ توافقت الأسبوع الماضي، لماذا الآن؟ هات كتاب الطهارة. الأمر لله. ما جبت المجلد الآخر؟ كان معك مجلدين ولا واحد؟ طيب أعطونا كتاب الطهارة. على كل حال أعلن لكم أمر ربما يسوء، الأسبوع القادم أو ربما الذي بعده لن يكون هناك درس، لأن بلغنا أن هناك دورة ستقام، والمسجد هذا يعني من المساجد التي سيحتاج لها في هذه الدورة، فطلب إيقاف الدرس الأسبوع القادم، ولا يسعنا إلا أن ننفذ ما طلب. فالأسبوع القادم لن يكون هناك درس، والذي بعده لا أدري ما سيقسمه الله سبحانه وتعالى. تعطيني كتاب؟ أتيتم بكتاب الطهارة؟ هيا حلوا المشكلة هذه. نقرأ كتاب الطهارة اليوم ويقسم الله خير. أعطني مجلد. بسم الله، تفضل إذا عندك الكتاب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء، وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الوضوء. جرت العادة في ربع العبادات أو ما يتعلق بالعبادات، النسخة يعرف أقرأ فيها أفضل، أن يبدأ بكتاب الصلاة ويمهد قبل كتاب الصلاة بما يتعلق بالطهارة وأحكامها. فسيأتي معنا هنا في الصحيح كتاب الوضوء، ثم الغسل، ثم التيمم، ثم الحيض والنفاس وما يتعلق بمسائل النساء، ثم يأتي باب المواقيت، مواقيت الصلاة، ثم الأذان، كتاب الأذان وما يتعلق به، ثم المساجد وأحكامها العامة الكلية، ثم باب صفة الصلاة، ثم بعد ذلك تأتي الصلوات الأخرى كالوتر والتهجد والاستسقاء والكسوف وصلاة الجمعة، باب الجمعة والعيدين وصلاة الخوف وهي ثم الجنائز وهي آخر ما يتعلق بكتاب الصوم، كتاب كبير حافل جدا بمقدماته وتوابعه، ثم يعقبه الزكاة، ثم الحج على ترتيب البخاري، ثم الصوم، ثم يأتي البيوع بعد ذلك. والوضوء من الوضاء وهي النضرة والجمال، العرب تقول رجل وضيء أي جميل عليه آثار النضرة، وامرأة وضيئة كذلك. ويفرق بين الوضوء بالضم والوضوء بالفتح، فالوضوء بالضم هو فعل الوضوء نفسه، والوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به على التفريق الصحيح المعتمد عند أهل اللغة وعند الفقهاء أيضا. فالبخاري ابتدى هنا قال باب الوضوء، اعتبار أن الطهارة هي مقدمة الصلاة، ثم قال باب ما جاء في قوله تعالى عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة، أورد الآية التي في المائدة، إذا يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هكذا في جميع نسخ الصحيح. اختار البخاري إيراد الآية على قراءة من قرأ كلمة وأرجلكم بالخفض، على قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض، وهي قراءة الجمهور، والقراءة التي نقرأ بها نحن هي قراءة حفص عن عاصم وأرجلكم بالنصب على أنها معطوفة على المغسولات، لكن في نسخ البخاري كلها بالخفض وأرجلكم، وهي قراءة أكثر القراء، ولها توجيه معروف في محل إلى الكعبين. قال أبو عبد الله وبين النبي قبل، قال أبو عبد الله عند العلماء بحث في مسألة متى شرع الوضوء، متى شرع، هل شرعيته مقارنة لشرعية الصلاة؟ نحن نعلم أن الصلاة تقريبا هي الحكم الشرعي الوحيد طبعا بعد الإيمانيات، وهذا الذي شرعت قبل الهجرة، وكل ما سوى الصلاة كالزكاة والصوم والحج وما جرى هذا المجرى كانت بعد الهجرة. الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته ليلة المعراج، وهي قبل الهجرة بثلاث سنوات أو سنتين أو سنة ونصف على كلام ابن إسحاق، المهم أنها قبل الهجرة. فهل الوضوء شرع مع شرعية الصلاة أم تأخر؟ جمهور العلماء يقولون أن الوضوء شرع مع شرعية الصلاة، وخالف في ذلك ابن حزم الإمام المشهور، فرأى أن الوضوء لم يشرع إلا بعد الهجرة مستدلا بالآية، لأن الآية هذه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذه الآية فرض فيها الوضوء أليس كذلك، وشرع الله الوضوء ومنع الله المسلم أن يصلي حتى إذا كان محدثا حتى يتوضأ بهذه الآية، هذه الآية في سورة المائدة، وسورة المائدة بالإجماع مدنية، بل من أواخر يعني نزولها ربما تأخر نوعا ما عن كثير من السور، فهي مدنية. فقال ابن حزم الصلاة فرضت قبل الهجرة ولم يكن مشروع لها الوضوء والطهارة، ثم استلحق ذلك بشرعية الوضوء لها وتأخر ذلك وتراخى إلى ما بعد الهجرة إلى نزول هذه الآية. والحاكم أبو عبد الله في المستدرك قال لا زال أهل العلم يفتون ويجيبون إذا سئلوا هل الوضوء شرع مع شرعية الصلاة، فيجيبون بنعم ويفقدون أو يفتقدون الدليل الدال على ذلك. ما هو الدليل الذي يدل على أن الوضوء فرض قبل مع فرضية الصلاة؟ الحاكم يقول لا زالوا يتطلبون الدليل ولا يجدونه، حتى هو الحاكم وجد رواية وأسندها في المستدرك، وقال بأن هذا الحديث هو الذي يعطي السند والدليل لجمهور العلماء على أن الوضوء فرض في مكة قبل الهجرة كما فرضت الصلاة. والحديث مشهور عند الحاكم في الجزء الأول، ساق حديثا بسنده وإن كان السند فيه مقال حقيقة، إلى ابن عباس أن فاطمة رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ائتوني بوضوء فتوضأ. فسألها ما بك أو ما أبكاك أو ما حزنك؟ فتوضأ، دعا بوضوء فتوضأ، دعا أن الوضوء كان معمولا به مشروعا معروفا يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا معه في مكة قبل الهجرة. هذا تقريبا ربما يكون أصرح شيء في السنن يدل على أن الوضوء يعني فرض قبل الهجرة مقارنة لفرضية الصلاة. وإن ما قبل هذا النص فعندنا تقريبا إجماع لم يخرقه إلا ابن حزم، ولا عبرة بمخالفته لأن مخالفة متأخرة والإجماع متقدم. والقاعدة عند الأصوليين أنه إذا انعقد إجماع أهل عصر على مسألة لا يعتد بالخلاف الحادث بعد ذلك، يعني إذا أجمع الصحابة على أمر ما لو جاء تابعي ولا اثنين ولا ثلاثة خالفوا ما يقبل هذا الخلاف ولا يقدح في الإجماع ولا يلغيه، لأن المعتبر إجماع أهل العصر. وإذا أجمع التابعون على أمر فلا يقبل خلاف من جاء بعد عصر في زمن تابع التابعين. فالحافظ بن عبد البر والقرطبي صاحب المفهم وابن المنذر نقلوا الإجماع على أن الوضوء فرض في مكة قبل الهجرة مقارنا لفرضية الصلاة، وهذا الإجماع طبعا حجة قوية لا يمكن أن يجمعوا على أمر ويكون هذا الأمر خطأ مطلقا. وخلاف ابن حزم رحمه الله لا يعتبر به، لأن ابن حزم في القرن الرابع الهجري أو حتى الخامس، أين وأين إجماعات الصحابة والتابعين متقدمة عليه، واحتجاجه بالآية يعني لا يلغي هذا الإجماع، وإنما ربما يجاب بأن قد يفرض الله أمرا ثم تنزل بعد ذلك تأكيد فرضيته أو تحديد شروط له أو مواضع معينة أو كيفية معينة بعد ذلك، وهذا يعني كثير معمول به. حتى الصلاة نفسها فرضها الله في السماء فرضا، كيفياتها ومواقيتها وحركاتها وقراءاتها تراخت بعد ذلك حسب ما نزل جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، ثم نزل فصلى به في آخر الوقت حتى يعلمه مواقيت الصلاة، ثم نزلت أحكام الصلاة تنزل تباعا حتى استقرت يعني الصلاة بشروطها وضوابطها وأركانها المعلومة المعروفة المعهودة. هذا ما يجاب به يعني ابن حزم لما يعني احتج بالآية وأراد أن يلغي بها الإجماع السابق عليه أن الوضوء فرض في مرحلة مبكرة مع فرض الصلاة. قال أبو عبد الله اللي هو المصنف البخاري رحمه الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة وتوضأ مرتين وثلاثا. المجزئ في الوضوء مرة واحدة هي الفريضة بشرط تعميم العضو، فإذا الغرفة الواحدة من الماء عممت العضو غسل الوجه فالمرة الواحدة هي الفريضة، ولو اقتصر عليها لأجزاء بلا يعني خلاف معلوم. وسيأتي لنا باب هنا في كتاب الوضوء بعنوان باب الوضوء مرة مرة هكذا. ونقل أو أسند حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وبعده باب الوضوء مرتين مرتين، وأسند حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وباب الوضوء ثلاثا وهو يعني أعلى المقامات وأشرفها. ونقل الحديث عن عثمان وغيره وأبي هريرة وغيره في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يتوضأ ثلاثا وهو أغلب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وربما توضأ مرتين مرتين، وربما توضأ مرة مرة ليبين أن المفروض هو المرة وما زاد على سبيل الاستحباب لا على سبيل الفرض والوجوب. وذلك عبارة البخاري دقيقة بين نسم أن فرض الوضوء مرة هي التي يعمل بها الفرض ويسقط بها الوجوب، وما زاد مرتين إلى ثلاث فهو على سبيل الاستحباب. وتوضأ أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وثلاثا، وسيأتي تفصيل هذا في الأبواب اللي ذكرتها لكم، ولم يزد على ثلاث. في كلمة مرة مرة وجهان من الإعراب: مرة مرة بالنصب يكون إعرابها نائب مفعول مطلق، أي عدد أو تمييز لمعدود فتعربه دائما نائب مفعول مطلق مرة مرة، والتقدير توضأ وضوءا مرة مرة. وضوءا اللي قدرناها هو ما يسمى بمفعول مطلق، والمفعول المطلق منصوب على الدوام، توضأ وضوءا. ثم ميز هذا الوضوء بالعدد فقال مرة مرة، فيكون مرة مرة منصوب لأنه نائب مفعول مطلق، كما تقول ضربته 30 ضربة. كيف تعرف كلمة 30؟ بإجماع اللغويين نائب مفعول مطلق، والتقدير ضربته ضربا وصفه 30 أو عدده 30. أعطيته 20 ريالا، كيف تعرف 20؟ تعربها نائب مفعول مطلق، والتقدير أعطيته عطاء 20، حذف عطاء وهو المفعول المطلق، وناب العدد منابه فأخذ حكمه الإعرابي. هذا على النصب. وربما أو يحق لك كما في بعض النسخ مرة مرة بالرفع، ويعربها بأنها خبر إن أن فرض الوضوء مرة مرة. أننا طبعا حرف نسخ كما تعرف، فرض اسمها منصوب، خبرها مرة مرة المرفوعة، وهذا عليه أكثر النسخ كما يعني نص عليه، ويجوز النصب على النائب مفعول مطلق. وكذلك مرتين، كلمة مرتين تأخذ الوجهين من الإعراب، وكلمة ثلاثا أيضا تأخذ الوجهين من الإعراب. كلمة ولم يزد على ثلاث أراد الإمام رحمه الله أن يشعر بها أنه لا يجوز للمسلم في وضوئه أن يزيد على ثلاث غسلات للعضو الواحد. لك مرة واحدة هذه الفريضة، إن اقتصرت عليها بشرط تعميم العضو أجزأ بلا خلاف، إن زدت مرة ثانية أطيب وأبرك، إن زدت ثالثة أكمل وأجمل وأبرك وأطيب، ولا يحق لك أن تزيد فوق ثلاث. ونص ابن المبارك وأحمد بن حنبل على تحريم وتأثيم من زاد على ثلاث، ووجه ذلك التحريم والتأثيم أنه لم ينقل قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الزيادة على ثلاث، فيكون من تعمد الزيادة على ثلاث بلا حاجة مخالف خلاف صريح للمستقر المضطرد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه، وهذا الخلاف يذم صاحبه بلا شك. وبعضهم يستدل بالحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي من نسخة عمرو بن شعيب، أخرج أحمد كاملة في المسند، وأخرج متفرقات منها أو مختارات منها مسلم في الصحيح وبعضها في السنن، نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من ضمن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فسأله عن الوضوء، قال كيف الوضوء؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء أي بماء، فتوضأ أمام الأعرابي وغسل كل عضو من أعضائه ثلاثا، ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. هكذا النص، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه محمد بن شعيب عن جده عن أبيه شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، نسخة مشهورة اسمها نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الحديث يعني ربما يستدل به على ما ذكرنا، وهو تحريم وتأثيم الزيادة على ثلاث غسلات للعضو الواحد بلا حاجة، ولكن الحديث هذا فيه علة ونكارة في المتن، وإن مشاه بعض الأئمة وصححه، والعلة ظاهرة من كلمة فمن زاد أو نقص. نحن نقرر الآن أن يجوز الواحدة، وتوضأ النبي واحدة وتوضأ مرتين، فكيف يقول فمن زاد أي على الثلاث أو نقص عن الثلاث فقد أساء وظلم؟ هذا الحديث يتصادم مع المنقول الثابت أنه يجوز ويسوغ بلا كراهية النقص عن الثلاث إلى الاثنتين، بل وإلى الواحدة كما قررناه قبل قليل. فدلت كلمة زاد أو نقص على علة في المتن هو يسمى بالنكارة، لكن استنكره عدد من الأئمة كأحمد وغيره، وعدوه من منكرات نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحو يعني 200 وكذا حديث مقبولة في الجملة، مقبولة في الجملة، وهناك 14 حديثا من هذه النسخة استنكرها الأئمة، وسبب استنكارها من وجهين. الوجه الأول انفراد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بها ولم تروى عن غير طريقه، فيتحفظ الأئمة في ذلك. والوجه الثاني أنها تصادم مستقرات ونصوص ثابتة كثيرة مثل هذا النص، فمن زاد أو نقص. وإن كان يعني ذكر أن هناك رواية لهذا الحديث عن عمرو بن شعيب ليس فيها كلمة نقص، لكن أشهر الروايات لهذه النسخة فيها كلمة أو نقص، فدل على عدم ضبط المتن وأن فيه نكارة لمصادمته ما هو أصح وأثبت وأكثر، وانعقد الإجماع عليه أن النقص عن الثلاث لا حرج فيه. وكيف يكون فيه حرج وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يقول زاد أو نقص؟ سلمنا بالزيادة أنها تجاوز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما نص عليه ابن المبارك وأحمد وغيرهما وأثموا، حتى قال المبارك أخشى أن يأثم، أو كلمة ليتعمد الزيادة على ثلاث. لكن أو ناقص هذه التي دلت على أن الرواية غير منضبطة. هناك 14 حديثا من نسخة عمرو بن شعيب اللي استوعبها الإمام أحمد كاملة في المسند استنكرت على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبقية هذه النسخة مقبولة في الجملة، مقبولة في الجملة. وهناك دراسة موثقة لهذه النسخة مع النسخة الثانية ونسخة بهز بن حكيم، وعبارة عن رسالة ماجستير أظن أو دكتوراه في المغرب، في بلاد المغرب، مطبوعة موجودة. من أحب أن يستزيد من المعلومات الإسنادية والمتنية والتحليلية عن نسخة عمرو بن شعيب وعن نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده كعب بن عجرة فليرجع إلى ذلك الكتاب. لكن وجه الاستدلال على تعظيم وتأثيم وتحريم ربما الزيادة على ثلاث بلا حاجة هو أنه ما نقل قط، هذا وجه الاستدلال، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ في اليوم الواحد مرات صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه الزيادة على الثلاث. فهذا إجماع نبوي، إجماع صحابي مستقر، لا يجوز لمسلم أن يخرقه تعمدا إلا في حالة واحدة، إذا اكتشف أن العضو الذي غسله ثلاثا ربما بقيت فيه بقعة لم يصلها الماء، هنا يغسل البقعة التي لم يصلها الماء على حدها ولا يحتاج أن يعيد غسل الوضوء حتى لو جفت الأعضاء، وهذا سيأتي البحث فيه في باب الموالاة، لأن بعض الفقهاء يشترط الموالاة في الوضوء وهي التتابع، لا تفصل بين الأعضاء، أعضاء الوضوء عند التوضع تغسل وجهك تجي بعد 10 دقائق تغسل يدك، وقيد الموالاة حدها إلى حد الجفاف، فإذا جف العضو قبل أن يغسل العضو الذي بعده يعتبرون هذا الوضوء غير صحيح ويطالبون بإعادته ويسمون الموالاة، وجمهور العلماء لا يرونها ولا يوجبونها لا لضرورة ولا لغيرها، ومنهم هذا الإمام البخاري، وسيأتي هذا في باب الموالاة عقد لها باب هنا في الصحيح ونبحثه إن شاء الله. ثم قال: وكره أهل العلم الإسراف فيه. طبعا الإسراف مذموم في الشريعة في كل شيء، في الطعام، في الشراب، في اللباس، في الإنفاق، حتى في الصدقة. ما رأيك لو تصدق إنسان بماله كله بما يلزم منه مضرته ومضرة أهله يمنع؟ والدليل على ذلك قصة الذي اعتق عبيده، رجل كان له 6 عبيد فاعتقهم جميعا، وهذا العتق طبعا الشارع يحث عليه حثا عظيما، فسأله النبي هل لك مال غير؟ قال فرد رده من الرق. وقيل في بعض الروايات أنه أعتق بعضهم وأرق بعضهم وقال أمسك عليك بعض مالك، يعني أنت ما تصلح شيء على حسابي يعني مضرتك وما ضرتي ربما يعني أهلك. واستثنوا أحوال خاصة كما فعل الصديق لما أخرج ماله كله، قال الصديق له حال في الإيمان والجلالة والمقام ما لا يعشره أفاضل المسلمين بعده فضلا عن أن يصلوا أو يقتربوا منه. فالقاعدة أن حتى في الصدق إذا لزم منها إضرار النفس والأهل ترد، فما بالك الإنفاق في بالإسراف في مباحات فضلا عن عياذا بالله يعني ما هو أسوأ من ذلك من يعني محرمات. فالإسراف مذموم حتى في الوضوء وفي الماء مع وفرة الماء ربما وتوفره كره العلماء، وربما حرم بعضهم الإسراف فيه بلا حاجة. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ لا يحتاج إلى أكثر من مد، والمد ما يملأ كفي الرجل المعتدل القامة، إذا جمع الرجل المعتدل كفيه ما يملأه من الماء هو المد، هذا يكفيه وضوءا صلى الله عليه وسلم وضوءا سابغا ثلاثا. ونقل عن عمر أنه كان إذا توضأ لا يكاد يبل الثرى، إذا توضأ لا يكاد يبل الثرى. أما نحن نتوضأ الآن نسوي سيل من الماء يمشي إلى باب المسجد هناك، هذا يعني الإسراف واضح ولا تحث عليه الشريعة ولا فيه محمدة. أسبغ الوضوء وعمم الأعضاء واغسل أعضاءك ثلاثا استحبابا، لكن اقتصد قدر المستطاع في الماء، خاصة وسائل الحديث هذه يعني الصنابير هذه في البيوت يعني إسراف فيها عظيم جدا، فيها إسراف عظيم، يعني يتوضأ الواحد منا بما يكفي عائلة قديما يوما كاملا من الماء. فنتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك، وخاصة الأبناء والنساء فيهم إسراف في البيوت في الماء كثيرا وفي الوضوء وربما في غيره، فينبهون على ذلك ويحذر من الإسراف فيه بلا حاجة، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء في عدد الغسلات ثلاثا أو في كمية الماء المستخدم. وقد قلت لك أنه كان يكفيه في الوضوء المد ويكفيه في الغسل الصاع، الصاع يكفيه في الغسل عليه الصلاة والسلام، وهو رجل عليه الصلاة والسلام معتدل القامة ربعة من الرجال غزير الشعر كث اللحية، وأنت تعرف غزير الشعر يحتاج ماء أكثر حتى يروح الشامبو يروح فما زاد على الصاع صلى الله عليه وسلم في الغسل، فيتقى الله في ذلك قدر المستطاع. طيب، باب لا تقبل صلاة بغير طهور. طهور هذا لا بد تضم يعني بغير فعل الطهارة طهور. نعم، بغير طهور. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. عقد هذا الباب فقال باب لا تقبل صلاة بغير طهور. القبول حيثما يرد في موارد النصوص الشرعية يفسر بتفسيرين، التفسير الأول الإجزاء وهو ما يستخدم في لغة الفقهاء، إذا قال لك لا يقبل هذا العمل لا تقبل هذه الصلاة بمعنى غير مجزئة، أن اختل فيها شيء إما من شروطها أو أركانها بما ألزم الفقيه الخبير بأنها صلاة غير مجزئة فقها فيأمر صاحبها بالإعادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل المسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم، هذا النوع الأول من القبول أي عدم الإجزاء وهو المقصود هنا. والنوع الثاني أي القبول عند الله سبحانه وتعالى، وهذا لا علم للخلق به حتى ربما يقوم العبد بكل شروط الصلاة وأركانها وقد لا تقبل لأمر لا يعلمه إلا الرياء في نفسه، أحواد القلوب وأسرار النفوس، هذه في علم الله سبحانه. فما نستطيع نقول نحن عن صلاة عبد أو عمله أنها قبلت أي عند الله أو لم تقبل، هذا لا شأن لنا به ولا علم لنا عليه ولا اطلاع لنا فيه. فهذا القبول لا يرد في لغة الفقيه إلا كذكر حكم شرعي معين في عدم الإجزاء، وإذا لم تكن الصلاة مجزئة فهي من باب أولى، يعني غير يعني معتمدة في الشرع، فلا تكون في الغالب مقبولة عند الله إلا إذا كان هناك عذر يعذر به العبد والعلم ذلك عند الله. فلغة الفقيه في الإجزاء في القبول وعدمه المعنى هل هي صلاة مجزئة يسقط بها الفرض ويصح بها العمل، ولا اختل فيها شيء يفتي الفقيه به بإعادة هذا العمل، إعادة الصيام، إعادة العمرة، إعادة الحج، إعادة الصلاة، لأن يراها فاسدة أو باطلة، أو إذا قال غير مقبولة يعني غير مجزئة، وهو مقصود الترجمة لا تقبل صلاة أي غير مجزئة بغير طهور. وكذلك ما دام غير مجزئة بغير طهور فلا يمكن عند الله سبحانه وتعالى تكون هذه مقبولة ومعتمدة عند الله سبحانه وتعالى بغير طهور، إلا إذا ربما عجز عن الطهور أو فقده أو عذر يعذره الله عز وجل. بأما الأصل فالصلاة من أهم شروطها الطهارة من الحدث، وذلك يكون بالوضوء إذا كان الحدث أصارا، أو بالغسل إذا كان جنابة أو حيضا أو نفاسا بالنسبة للنساء. ثم قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهوية الإمام صاحب المسند، قال: أخبرنا عبد الرزاق، هذا الحديث من نسخة همام ابن منبه ابن ماتع الحميري الصنعاني، نسخة مشهورة اسمها نسخة همام ابن منبه عن أبي هريرة، وهي نحو 110 أحاديث رواها مروية بسند واحد عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، 110 حديث عرفت بهذا الاسم نسخة همام. أخرجها الإمام أحمد كاملة في المسند من طريق شيخه عبد الرزاق، وأخرج أغلبها صاحب الصحيحين البخاري ومسلم في الصحيح، لكن على سبيل التفريق الإمام أحمد أخرج جملة واحدة متتابعة متوالية ضمن مسند أبي هريرة ضمن مسنده الكبير المعروف بمسند الإمام أحمد. البخاري ومسلم يختارون وكاد أن يستوعب جميع هذه النسخة ضمن، لكن بالتفريق. لكن البخاري رحمه الله له طريقتان في إخراج أحاديث نسخة همام بن منبه، ربما نبهنا إلى هذه في درس سابق. الطريقة الأولى كما ترى ما يشعرك بأي إشعار أن هذا الحديث من هذه النسخة، إلا إذا كنت تعرف سند هذه النسخة وهو عبد الرزاق عن معمر عن همام عن المرين فتحكم عليه، وهذا نوع من الدربة يدربك، لأن المفروض الطالب عندما يقرأ في الصحيح باستمرار تتكون عنده يعني خلفية معينة، يعرف تصرفات صاحب الكتاب، فيستطيع بمجرد إذا كانت عنده هذه الخلفية يحكم أن هذا الحديث من النسخة نسخة همام. وقد يشعرك البخاري بأن هذا الحديث من النسخة، وطريقته في الإشعار كما يلي: أول حديث في نسخة همام بن منبه عن أبي هريرة هو حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم كان هذا يومهم الذي أضلهم الله عنه وهدانا له، يعني الجمعة، فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. هذا أول حديث في النسخة. قد يصنع البخاري ذلك فيأتيك من السند عبد الرزاق ما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ويقفل، يعطيك الجملة الأولى من الحديث الأول ليشعرك أن الحديث الذي سيأتي بعدها هو من ضمن نسخة، ثم يقفل هذه الجملة وقال على سبيل العطف أي النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالحديث المراد سواء في الطهارة أو في الصلاة أو في الحج، فهمت؟ فقد تشغلك ما فائدة أن يبدأ أن قال نحن الآخر والسابقون ثم يقفل الجملة دون إكمال الحديث ثم يأتي بحديث آخر لا علاقة له بالجمعة في الطهارة في الصوم في كذا، هو إشعار علامة تنبهك أن هذا الحديث من نسخة همام، وهذا لا يصنعه كما قلنا اضطرادا في بعض المواضع، وبعضها يتركها هكذا مهملة. أما مسلم فمشى على قاعدة واحدة في الصحيح كله، إذا أراد إخراج حديث من نسخة هذا مسلم، إذا أراد إخراج حديث من نسخة همام يصنع ما يلي، وراجع الصحيح تجد هذا، يأتي بالسند عبد الرزاق عن معمر عن همام بن المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر، هكذا يقول مسلم، أحاديث منها، ويأتي بالحديث الذي يريده. فكلمة مسلم وذكر أحاديث منها إشعار بالنسخة، وأن هذا الحديث من ضمن مجموعة الأحاديث التي عرفت اصطلاحا عند أهل الحديث بأنها نسخة همام بن مربع على أبي هريرة، فاحفظوا هذا فإنه مهم. قال أخبرنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني الإمام المشهور صاحب المصنف، توفي 211، قال أخبرنا معمر هو ابن راشد كان بصريا ثم استوطن اليمن إلى أن مات رحمه الله، عن همام بن منبه هو ابن ماتع الحميري معدود في طبقة التابعين فاضل إمام، هو وأخوه وهب بن همام، وكان قبل أن يسلم على ملة اليهود وهداهم الله وأسلم، فكان من خيار التابعين علما وفضلا وإمامة، والإثنان وهب بن منبه وهو أسن، وأخوه همام بن منبه، وكلاهما من ثقات التابعين وأحاديثهما في الكتب الستة كلها. أنه أي همام سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا تقبل هنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل معني القبول كلاهما، أي غير المجزئة ويلزمك الإعادة، ولأن النبي يتحدث باسم الشريعة وبلسانها وهو رسول الله أيضا غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من خبر الوحي، فلا يقبل الله صلاة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم شخص محدث حتى يتوضأ إلا من عذر، والعذر يقدر بحسبه كما سيأتي في مواضعه. لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فدل هذا الحديث على أن الوضوء شرط في إجزاء الصلاة وصحتها وقبولها، شرط، والشرط في لغة الفقهاء متقدم على العمل في الغالب، وهو معنى قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا أردت أن تصلي وقمت إلى الصلاة وأردتها سواء كانت فريضة أو نافلة، وكان قد وقع منك حدث مما ينتقض به الوضوء والطهارة لا يحق لك شرعا ولا يجوز مع العلم وعدم النسيان أن تصلي بدون أن تتطهر بمعنى تتوضأ، فدل على أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة وإجزائها وقبولها. وأما إذا كان حدث أكبرا كجنابة أو حيض ونفاس فيأتي الغسل على نص الآية السابقة وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وهذا سيأتي الغسل له باب مستقل. قال رجل من حضرموت كان حاضرا عند أبي هريرة أشكل عليه كلمة من أحدث، كلمة أحدث تحتمل، ما هو الحدث الذي إذا وقع مني انتقض وضوء السابق فلا يحل لي أن أقوم لصلاة حتى أحدث وضوءا جديدا، ما هو الحدث؟ كلمة عامة تحتاج إلى تفصيل وتوضيح وتفسير. فسأل هذا الرجل الحضرمي أبا هريرة قال له ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. يريد أبو هريرة أن ينبه إلى أصل كلي، لا يريد هنا فقط أن الريح سواء الفساء أو الضراط هو فقط الناقض، وإنما أراد أن يشير إلى أصل كلي، وهو كل ما تحدر من المخرجين القبل والدبر وخرج من الإنسان ذكرا أو أنثى نقض الوضوء. فإذا كان الريح ناقض فمن باب أولى ما له جرم كبول أو مذي أو ودي أو غائط، فمن باب أولى، هذا من باب تنبيه بالأدنى على الأعلى، وهي قاعدة فقهية ولغوية معتمدة مشهورة، ليس فقط الحدث هذا الريح فقط، تنبيه بالأدنى. فكل ما تحدر من جوف الإنسان عن طريق هذين المخرجين القبل والدبر، فإن كان ريحا فقد نص الصحابي على أنه هو الحدث، وإن كان مما له جرم فالأمر أوضح وأشد، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وهذه قضية مجمع عليها أن ما تحدر من جوف الإنسان من قبله ولا يخرج من قبل الإنسان إلا البول أو المذي والودي في حال الرجل، أو الدماء سواء كانت طبيعية أو غيرها بالنسبة للنساء، وهذا سيأتي لها تفصيل في كتاب الحيض. والدبر يخرج منه الريح والغائط كما هو معلوم معروف. فهذه مجمع على أنها إذا خرجت من الإنسان فإنها تنقض وضوءه، هذه مجمع عليها. وهناك أمور مختلف فيها بين الفقهاء، وتدخل في ضمن النواقض حسب قوة وصحة، حسب صحة وقوة دليلها. فمن الفقهاء من يعتمدها ضمن النواقض لصحة الدليل عنده، ومنهم من لا يفعل، وأمثلتها كثيرة، منها مس المرأة، إذا مس جلد الذكر جلد المرأة هل هذا ناقض أم لا؟ والخلاف كله في تفسير قوله تعالى أو لامستم النساء، ما حد الملامسة الناقضة على تفسير الآية؟ خلاف طويل. منهم من يجعل الملامسة هي الجماع كأبي حنيفة، فلا ينقض الوضوء أبو حنيفة ولو بالقبلة حتى، ما ينتقض عنده الوضوء، وله أدلة قوية، منها حديث أم سلمة كان الإنسان يقبل وهو صائم ويخرج يصلي ولا يتوضأ، فدل هذا على أن لا تنقض لا الصيام ولا الوضوء، هذا عند أبي حنيفة، وحجته واضحة وقوية، واعتبر كلمة لامستم من باب الكناية. وفي رواية عن ابن عباس تنصر هذا القول، ابن عباس يقول إن الله يكني بما شاء عما شاء، يكني بما شاء عما شاء، فيأتي يريد بالملامسة هنا الجماع، كما أراد بالمماسة في آية الظهار أيضا من قبل أن يتماس، ليس مجرد اللمس، تماس أي يقصد الجماع هنا بالإجماع في آية الظهار. أما في آية الطهر هذه أو لامستم، إحدى روايات عن ابن عباس في التفسير وهي رواية صحيحة قال إن الله يكني بما شاء عما شاء، أراد بالملامسة الجماع، واعتمد أبو حنيفة واحتج بالأحاديث الأخرى أن النبي كان يقبل ويلامس ولا يحدث وضوءا بعد ذلك ويخرج ويصلي. شوف الطرف هذا يقابله الطرف الآخر أنه مجرد اللمس لجنس المرأة، محرم أجنبية عجوزا كبيرة طفلة صغيرة ناقض. هذا بن حزم يعني متخارج كذا، جاتك بنتك أعطينا ودفتك تروح تتوضأ، هذا يعني عسر أيضا آخر ما. يعني وأعدل الأقوال في مسألة الملامسة ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أو الاثنان مالك وأحمد، وإحدى الأقوال في مذهب الشافعي أن الملامسة إذا صاحبتها الشهوة إذا صاحبتها الشهوة وتحركت وشعر بها الرجل يحسن، حتى في بعض ألفاظهم ما تجر أن يقولوا يجب، يحسن له أن يتوضأ إذا ما خرج منه شيء بطبيعة الحال. ورواية عن أحمد بإيجاب الوضوء عند تحرك الشهوة من ملامسة النساء، هذه الأقوال في مسألة الملامسة. ومنها أيضا مس الذكر بالنسبة للرجل، بعض الفقهاء ينقض الوضوء بمس الذكر. ومس الذكر تعارض فيه حديثان، حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، وحديث إنما هو بضعة منك، وكلاهما في القوة والضعف متقاربان، بحيث ربما يعسو عليك ترجيح أحدهما على الآخر. فالقول المشهور في مذهب أحمد إيجاب الوضوء من مس الذكر، وجمهور الفقهاء على عدم ذلك، لأنه عضو من الإنسان، فمسه يعني لا يحدث نقضا في الوضوء، والمسألة مشهورة. القيء، إذا استقاء الإنسان، والقيء هو إخراج الطعام أو خلط الطعام بعصارة المعدة الذي في البطن، إذا قاء خرجه من فمه، هل يأخذ حكم الخارج من جوف الإنسان عن طريق القبر والدبر فينتقض به الوضوء أم لا؟ أيضا مسألة مشهورة والخلاف فيها كبير، كثير من الفقهاء ينقض الوضوء بالقيء، ولهم في ذلك حجج وآثار قد ينازع في صحتها. والقول المحقق عدم ذلك لعدم الدليل الموجب والناقض للوضوء بها، وأنت لا تستطيع تنقض عبادة مسلم أو طهارته بغير حجة قوية. والخلاف في المسألة كبير ومشهور، والأكثر على عدم نقض الوضوء بذلك، وهو لعدم الدليل الموجب أو لعدم الدليل المحقق أو المصحح أو المبين لأن القيء يعتبر من النواقض، يأخذ حكم ما يخرج من الجوف عن طريق القبر والدبر. منها أيضا أكل لحم الإبل، وهي مسألة مشهورة. المعتمد في مذهب أحمد أو المشهور في مذهب أحمد نقض الوضوء بلحم الإبل، والجمهور على عدم ذلك. كان الأمر قديما في أول الإسلام وإلى ما بعد الهجرة، كان الحكم أن أي شيء تأكله طبخ أي مسته النار يلزم منه الوضوء، ويعمل به الصحابة كلهم. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكلوا طعاما مما مسته النار، يعني طبيخا، ولو تطبخ لك إن شاء الله كاس شاهي، تتوضأ. ثم نسخ والحمد لله هذا، لأن فيه نوع من العسر، والشريعة مبناها على التيسير والحمد لله، خفف الله. حديث جابر في مسلم كان آخر الأمرين، هذا هو النص على النسخ، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، كل طبيخا كل هذا لا ينقض الوضوء. وبقي الخلاف منحصر في نوع من الطعام هو لحم الإبل، والخلاف كله على تصحيح حديث أن النبي سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئتم، قالوا أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. وفي رواية أنا توضأ من لحوم الإبل، قال توضأ من لحوم الإبل. هذا أخذ به من رأى أن أكل لحم الإبل ناقض، وهو المشهور في مذهب أحمد وقول عند الشافعي. والذين خالفوا قالوا اللفظ لا يدل على وجوب، لاحتمال أن ذلك على سبيل التأكيد، على سبيل الترغيب، ولا يمكن أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم ناقضا للطهارة لا يخبر به الناس حتى يسألونه، وأنت تعرف الطهارة يحتاج إليها كل يوم، أليس كذلك؟ بل يحتاج إليها في اليوم مرات. هب أن هذا السؤال سئله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بيوم واحد، يبقون طول هذه السنين يتوضؤون وينقضون وضوءهم وهم لا يشعرون. هذا اعتراض أو تحليل من رأى أن هذا ليس ناقضا، تبهت ولا؟ فلما سألوا نتوضأ قال توضؤوا، أو قال نعم، لا على سبيل الإيجاب أنه ناقض، لكن على سبيل التأكيد أنها أولى وأقوى وأفضل يتوضأ منها من لحوم الغنم على سبيل المقارنة، ولا يمكن أن يجعل أكل طيب من الطعام كخروج خبيث من قبر أو دبر في الناقض سواء. وهذا القول حقيقة له وجاهة وله قوة كما تسمعون، والعلم عند الله. وهناك مما خروج الدم أيضا، سواء كان رعافا أو جرحا أو حجامة، هل ينقض أو لا ينقض، خلاف طويل، وسيأتي أيضا له ذكر وتحقيق إن شاء الله تعالى. تفضل. قال: باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على ظهر المسجد، فتوضأ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. بعد أن ذكر البخاري أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، عقب بذكر فضل الوضوء وشرفه، وأنه شعار المصلين والمؤمنين، وله آثاره في الدنيا والآخرة. ولذلك الوضوء بحد ذاته من القرب والعبادات التي يتقرب بها إلى الله، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وله آثاره في على النفس والجسد، وله آثار في الآخرة كما سنذكر حديث الغر المحجلين الذي ذكره الشارح أو البخاري هنا. وهذا يجرنا إلى مسألة، وهي: ما دام أن الوضوء شرط مهم في الصلاة وصحتها وإجزائها وعبادة وقربة، فالقول المتفق عليه إلا ما شذ أنه كغيره من الأعمال يحتاج إلى نية، ونحن عندنا القاعدة المشهورة أن الأعمال كلها يجب أن تسبقها النية، يجب بنوعيها. وعندنا حظ أصل: إنما الأعمال بالنيات، الصلاة يجب أن تكون بنية، الصيام بنية، الحج بنية، كل عمل بنوعيها بقسميها. وهذا ذكرناه في شرح أول حديث في الصحيح. القسم الأول: النية بمعنى التجرد لله وابتغاء ثوابه والقرب إليه، كل عمل تفعله يجب أن تتجرد فيه لربك وخالقك، تحتسب الثواب، تصلي لذلك، تصوم لذلك، تحج، تتصدق، تقرأ القرآن، تتطهر، تغتسل من الجنابة، تفعل الخير، كل عمل تفعله اجعل غايتك وقصدك ثواب ربك جل وعلا، لا مدح الناس ولا ثناءهم ولا نظرهم، لا أسقط هذا كله من حسابك. والله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، فيجب التجرد في ذلك. والقسم الثاني: في النية تستخدم في لغة الفقهاء، لما تأتي تصلي يجب تكون عليها صلاة فرض أم نفل، قضاء أم أداء، ظهر أم عصر، نية تحدد هذا، لا بد من ذلك. الصيام فريضة، نافلة، قضاء، وهكذا. فالوضوء كذلك: وضوء لرفع حدث، أو وضوء استحبابي، أو مثلا زيادة طهر، أو النية لا بد منها. ولم يخالف ذلك إلا الأوزاعي، وقوله مرجوح بقول الجماهير. وتصنيف الوضوء ضمن الأعمال الصالحة سواء فضلا أو تأثيرا في صحة عبادة جليلة كالصلاة، دل على أنه عمل صالح مستقل بحد ذاته يستوجب النية بشقيها. باب فضل الوضوء، يعني الباب سيذكر فيه فضل. ثم قال: والغر المحجلون. الغر المحجلون، الواو هنا استئنافية، لازم تكون استئنافية، ولا يجوز أن تكون عاطفة، لأنه لو كانت عاطفة للازم أن يقول والغري المحاجين، لأن ما قبلها مخفوض، فلما رفع دل على الاستئناف. باب فضل الوضوء جملة كاملة منتهية، والغر المحجلون، أي أيوة هذا الذي الباب سيذكر فيه الغر المحجلون. الغرة هي في الأصل بياض في جبهة الأسد، في جبهة الفرس الأبرق أو الأحمر أو الأسود، وهذه الغرة تكون علامة مميزة في الغالب، إذا كان الفرس كله أحمر أو أبرق أو أشهب أو أسود وفي جبهته غرة بيضاء، أما تكون علامة فارقة يعرف بهذا الفرس من مسافات بعيدة هذه تسمى الغرة، ولا تأتي إلا في الجبين والجبهة. والتحجيل بياض في قوائم الفرس، سواء في قوائمه الأمامية أو في الأربعة، فإذا كانت قوائمه وهما ما يفصل ظلفه وخفه عن ساقه، إذا كانت أيضا بيضاء هذا يسمى التحجيل، هذا يسمى التحجيل. شبه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الوضوء بذلك، أي أنهم يأتون يوم القيامة بوجوههم بيضاء في الوقت الذي تسود فيه وجوه خلق كثير من المجرمين والفاسقين والظالمين والكافرين، ها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. من أسباب بياض الوجه يوم القيامة الطهارة اللي هي مقدمة الصلاة، إذا ما في طهارة قطعا ما في صلاة، حتى لو صلى بدون طهارة رياضة سويدية تصير، ما هي صلاة هذه، ولا يقبلها ولا قيمة، تصلي بدون طهارة. والذي لا يصلي هو الذي لا يتطهر ولا يتوضأ، يتوضأ لماذا وهو لا يصلي؟ يقوم الصبح هكذا يغسل وجهه ويأخذ سندويش يروح، أعوذ بالله من هذا، يقول أنا مسلم أدخل جنة عرضها السماوات والأرض، هي ما هي وكالة هكذا فوضى، لا صهارة ولا صلاة ولا ذكر لله، ويريد أن يدخلون الجنة هكذا، يأتي يوم القيامة أسود الوجه، هذا ما يأتي يعني لأنه لا يصلي ولا يتطهر، وما دام لا يتطهر قطعا لا يصلي، قطعا لا يصلي، لو كان يصلي لابد من الطهارة، هذا أمر مفروغ منه معلوم مستقر. فمن أسباب بياض الوجه يوم القيامة الطهر والطهارة والوضوء الذي هو مقدم العمل الصالح الذي الأكبر والأعظم، والذي الوضوء مقدم له ومدخل له وهو الصلاة التي عمدة الدين وعموده وأساسه وقوامه. فأهل الصلاة يوم القيامة وأهل الطهارة وأهل الوضوء، خلاص الوقت قليل عمل ما تصلحه أذن خلينا نمشيها. فأهل الطهارة والصلاة هم الذين يأتون يوم القيامة غر الناس سود الوجوه مزرقي الأبدان من الرعب، وهم بيض الوجوه كصاحب الخيل الدهم البهم التي يأتي في وسطها الخيل المحجل والمقرر، ألا يعرفها؟ قطعا يعرفها وتتميز وبشامتها وعلامتها وطهرها وغرتها وتحجيلها، كذلك أهل الصلاة والوضوء في يوم الحشر الأعظم يوم القيامة. فلما رتب النسم على الطهر والطهارة هذا الثواب دل على أنه عبادة مستقلة وعمل صالح جليل، ولك صنفه في الحديث السابق بأنه شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان أي نصفه، والإيمان هنا في هذا الحديث المقصود به الصلاة، وهذا من أدلة أهل السنة على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، لا مؤمن ما في مؤمن ما يصلي، لا يوجد مؤمن لا يصلي، لو كان مؤمن حقا لكانت الصلاة من أولى أعماله، فإذا كان لا يصلي هذا لا يصنف مسلما ولا مؤمنا مطلقا. الطهور شطر الإيمان أي نصفه، والنصف الثاني الصلاة، فلا طهارة ولا صلاة إيش يبقى؟ النصف الأول ضاع والنصف الثاني ضاع أيضا، انتهى كل شيء. فالغرة والتحجيل من علامات أو آثار الوضوء يوم القيامة. ثم أسند الحديث، نقرأ ولا باقي؟ طيب لنا لقاء إن شاء الله الأسبوع القادم، لا تأتون لأن كما قالوا عندهم محاضرات ستلقى في هذا المسجد. إن أحببتم أن تأتوا للفائدة لسماع المحاضرات التي ستلقى في الدورة فهذا حسن وطيب، ونلتقي في الأسبوع الذي بعده إن شاء الله تعالى. وماذا بدأنا في كتاب الطهارة نستمر فيه، والعلم عند الله، تقبل الله منا ومنكم، وفقنا الله إياكم، وطهر قلوبنا وأجسادنا وأعمالنا مما يغضبه ويسخطه، وسددنا ووفقنا لكل طهر يحبه ويقبله. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.